قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الاستنجاء. الاستنجاء لغة مأخوذ من النجو وهو القطع، وشرعا إزالة ما خرج من سبيل بالماء أو ما في حكم الماء كالحجارة. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال رحمه الله: يستحب، يذكر هنا مستحبات قولية وفعلية قبل دخول الخلاء وأثناء الخلاء وبعد انقضاء الخلاء. أشار إلى أولها وهي المستحبات القولية، فقال: يستحب عند دخول الخلاء. الخلاء لا يخلو إما أن يكون ذا بنيان أو أن يكون في فضاء، فإذا كان في بنيان قال عند، أي قبل دخول الخلاء يقول ما سيأتي، وإذا كان في فضاء يقول هذا الذكر عند التهيؤ لقضاء الحاجة، مثل لو كان قائما ويريد أن يجلس يقضي حاجته يقول ذلك قبل أن يجلس، وهكذا. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، لم تثبت البسملة عند دخول الخلاء، وإنما ما ذكر بعدها اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيقتصر على هذا الدعاء دون البسملة. الخبث بإسكان الباء يعني الشر، والخبث بالضم يعني أهل الشر من الشياطين، والخبائث أي أنثى الشياطين، وكلا اللفظين صحيح، خبث أو خبث. ومن المستحبات القولية ما يقوله إذا فرغ من قضاء حاجة، إذا كان في الفضاء إذا قام مثلا ومشى خطوة أو ما حولها يقول ما سيأتي، وإذا كان في بنيان إذا خرج من بنيان معد لقضاء الحاجة. قال: وعند الخروج منه غفرانك، كما في الصحيح، ومعنى غفرانك أي اللهم اغفر لي. وقيل إن الحكمة من الدعاء بالمغفرة بعد قضاء الحاجة يعني يا رب كما يسرت لي إخراج هذه الفضلات فيسر لي مغفرة السيئات. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يقول غفرانك لأن الإنسان واجب عليه الذكر في كل حال، فلما توقف عن الذكر أثناء قضاء الحاجة إذا خرج يقول يا رب اغفر لي ما توقفت عنهم من الذكر. وقد تكون الحكمة لا يعلمها إلا الله. وذكر المصنف رحمه الله عند الخروج دعائين، الأول ما سبق غفرانك، والدعاء الآخر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن الحديث هذا ضعيف. أذهب عني الأذى يعني أذى البول والغائط، وعافاني بأن لم يجعله محتجزا في بطني. فالذي يصح عند الدخول دعاء واحد فقط، وعند الخروج دعاء واحد فقط. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء، واستتاره وارتياده لبوله مكان الرخوى، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من المستحبات القولية شرع بعد ذلك المستحبات الفعلية، فمن الفعلية قبل قضاء الحاجة قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا، يعني إذا أراد الدخول إلى المكان المهيئ لقضاء الحاجة. والدليل على ذلك مفهوم حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فما من شأنه التعظيم يكون باليمين، وما من شأنه التهوين يكون باليسار. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى، أي وتقديم رجله اليمنى خروجا من مكان الخلاء. ثم استطرد فقال: هذا الفعل في تقديم الرجل اليسار والخروج اليمين قال عكس مسجد، أي أن المسجد يشرع في تقديم الرجل اليمنى وعند الخروج اليسرى لعموم الحديث السابق، كان سلم يعجبه التيمم في تنعله والرجل. ونعل أي كذلك يستحب، إذا أراد أن يلبس النعل أن يلبس أولا اليمين، وإذا أراد أن يخلع يخلع الشمال، وكذا ما في حكم النعل مثل الشراب ومثل أيضا الخفين وهكذا. وقد أثبت الطب الصحة في ذلك، والتعبد لله بذلك يكون وإن لم تظهر الحكمة. واعتماده على رجله اليسرى، واعتماده أي اعتماد من أراد قضاء الحاجة على رجله اليسرى، أي يميل جسده على الجهة اليسرى ليكون أسهل في خروج الفضلات. ولم يرد في ذلك نص، فسواء اعتمد على رجله اليمنى أو اليسرى أو على كلاهما فالأمر واسع. المستحب الثاني الفعل يشر إليه بقوله وبعده في فضاء، أي بعد من أراد قضاء الحاجة عن الناس إذا كان ذلك في فضاء لئلا يراه أحد. وفي صحيح البخاري ومسلم كان يسلم إذا أراد الغائط توارى عن الناس فلا يراه أحد. وأما إذا كان هناك ساتر فلا يشترط البعد، لأن المقصود من البعد عدم رؤية العورة. والمستحب الثالث أشار إليه بقوله واستتاره، يعني استتاره أي ستر عورته إذا كان يراه أحد، وهذا من الواجبات، فيحرم أن يكشف الإنسان عورته لغيره إلا لزوجته أو ما ملكت يمينه. والمستحب الرابع الفعل أشار إليه بقوله وارتياده لبوله، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته من البول يذهب إلى مكان، قال مكانا رخوا، يصح أن يقال رخوا ورخوا ورخوا، أي غير صلب، لئلا يتناثر البول على جسده أو ثوبه إذا كان صلبا. وأما الرخو كالتبول على أرض ناعمة كرمل ونحوه فهذا أضمن من عدم تناثر شيء من البول إليه. والمستحب الخامس قال ومسحه، أي مسح ذكره بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، من أصل ذكره أي مما يلي بدنه إلى رأسه ثلاثا، أي يمر أصابعه مضغوطة على الذكر من أصله إلى الرأس ليخرج ما تبقى من ما هو داخل في ذكره، وهذا لا دليل عليه بل فيه ضرر على الإنسان من إحداث سلس البول له، ولم يرد في ذلك الشرع، فإذا توقف البول يغسل ذكره ولا يحتاج إلى فعل ذلك. والمستحب السادس أشار إليه بقوله ونتره ثلاثا، والمراد بالنتر أي بعد أن يمسح من الأصل إلى الرأس يضغط على ذكره ليخرج أيضا ما هو متبق في ذلك، وهذا لم يرد فيه نص بل فيه ضرر. والمستحب السابع قال وتحوله من موضعه، أي من موضع قضاء حاجته ليستنجي، أي لما فرغ من الغائط يغير مكانه ليستنجي. وأما البول فلا حاجة لتغيره من مكانه لأن الغالب عدم التلوث من البول. قال إن خاف تلوثا، أي إذا قضى من الغائط ويستطيع أن يستنجي ولا يتلوث شيء من جسده بالتنظف هذا بسبب الغائط لا يتحول، إن كان يخاف التلوث يتحول، وكذا البول. وكذلك أيضا لو كان اغتسل في مكان وتبول فيه نقول يخرج قدميه من ذلك المغتسل ويغسلها مما أصابها من أثر البول وهكذا. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين. قال رحمه الله ويكره دخوله بشيء في ذكر الله إلى آخره. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يستحب في الاستنجاء شرع بعد ذلك في ذكر ما يكره فيه، وذكر رحمه الله 7 مكروهات في الاستنجاء. أشار إلى الأمر الأول بقوله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله، ويكره دخوله أي دخول قاضي الحاجة بشيء فيه ذكر الله مثل كلام تفسير أو موعظة في ورق ونحو ذلك، إلا لحاجة مثل لو خشي أن يضع الكتاب مثلا خارج مكان الخلاء خشيا أن يسرق، وكذلك لو كانت نقود فيها ذكر الله ويخشى سرقتها. وأما المصحف فيحرم دخوله إلى مكان الخلاء بالاتفاق إلا إذا خشي سرقته مثلا. وأما الأجهزة الحالية التي فيها القرآن فلا بأس بالدخول فيها لأنها لا تظهر، وإنما يحرم فتح ذلك الجهاز على المصحف أثناء قضاء الحج. والمكروه والأمر المسألة الثانية مما يكره قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. ورفع ثوبه أي رفع من أراد الحاجة ثوبه قبل دنوه يعني قبل نزوله إلى الأرض، وهذا فيما إذا كان في مكان فضاء لئلا يراه أحد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الرجل عورته للرجل. أما إذا كان في مكان في بنيان فلا بأس برفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا لم يكن يراه أحد في ذلك البنيان. وهذه المسألة ذكرها المصنف إذا أراد الشخص أن يقضي الحاجة، لكن لو كان الشخص في مسكنه لوحده أو في غرفته لوحده فكره بعض أهل العلم أن يكشف عورته ولو كان وحده، وقد استحت الملائكة من عثمان لعدم كشف عورته حتى ولو كان وحده من شدة حيائه، فكان يغتسل وعليه إزاره وهو وحده في بنيان. والمسألة الثالثة قال وكلامه فيه أي وكلامه في مكان قضاء الحاجة، ومراد المصنف رحمه الله بذلك الكلام المعتاد مثل يسأله أحد ويجيب ويتكلم. أما ما فيه ذكر وما في معناه فلا يفعل ذلك حال قضاء الحاجة، لأن في صحيح مسلم أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجة فلم يرد عليه السلام، وإذا سمع قاضي الحاجة الأذان وهو في حال قضاء الحاجة فلا يردد معه الأذان، وإذا خرج يقضي ما سمعه من الأذان. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يخافت بترديد الأذان، لكن النص السابق يخالفه، وإذا كان الكلام لحاجة مثل إنقاذ شخص أو نحو ذلك فلا بأس. والمسألة الرابعة ذكرها بقوله وبوله أي بول من يقضي الحاجة في شق ونحو أي في مكان مشقوق في الأرض فيه ثقب في الأرض، لأنه يخشى أن يخرج منه ما يضره أو يكون من مساكن الجن ونحوه، مثل التبول على مكان مفتوح في لخزان ونحوه. والمسألة الخامسة ذكر بقوله ومسه فرجه بيمينه يعني حال قضاء الحاجة، والراجح أن ذلك محرم لأنه يسلم كما في البخاري ومسلم قال لا يمسن أحد من ذكره بيمينه وهو يبول. أما مس الفرج في حال غير قضاء الحاجة فلا بأس، لأنه يسلم قال إنما هو بضعة منك أي قطعة منك. والمسألة السادسة قال واستنجاؤه واستجماره به، والاستنجاء أي إزالة الأذى بالماء، والاستجمار إزالته بالحجارة ونحوها كالمنديل. على قول مصنف يكره الاستنجاء بيمينه أي أن تكون اليد اليمنى هي التي تباشر الأذى بالتنظيف سواء في البول أو الغائط، مثلا يدرك مكان خروج الغائط باليد اليمين، على قول مصنف يكره. وكذا الاستجمار بها أي باليمين يعني تنظيف الأذى بالحجارة ويمسك الحجارة باليمين، الراجح أن ذلك الفعل يحرم. يقول يوسف في الصحيحين أيضا ولا يستجمر أحدكم بيمينه، ولا يستنجي أحدكم بيمينه، ولأن اليمين تستخدم فيما هو للتشريف وإزالة الأذى ليس تشريفا وإنما هو من طبع اليد اليسار، إلا إذا كان لحاجة ككسر في اليد اليمنى أو قطعها ونحو ذلك. وأشار إلى المسألة السابعة بقوله واستقبال النيرين يعني حال قضاء الحاجة في الفضاء، والمراد بالنيرين أي الشمس أو القمر على قول المصنف رحمه الله لأنها مخلوق عظيم فلا تستقبل أثناء ذلك، والراجح أن ذلك لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل قبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وجهة الشرق أو الغرب هو مكان شروق وغروب القمر، فلا يكره إذن. والسماوات أكبر من الشمس والقمر، ومع ذلك بالاتفاق يجوز أن يقضى الشخص حاجته وهو ينظر إلى السماء، أو متوجه حال قضاء حاجة للعلو. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. قال رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. لما ذكر رحمه الله ما يستحب في الاستجمار، ما يستحب في الاستنجاء، وما يكره فيه، ذكر بعد ذلك ما يحرم فيه، وذكر ستة أمور تحرم أثناء قضاء الحاجة. الأمر الأول والثاني أشار إليه بقوله: ويحرم استقبال القبلة، هذا الأمر الأول، والثاني واستدبارها. استقبال القبلة أي أن يتوجه فرجه إلى جهة الكعبة، واستدبارها أي أن يكون فرجه متوجها إلى عكس الكعبة ومقعدته متوجه إلى جهة الكعبة. واستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون في فضاء، والقسم الثاني أن يكون في بنيان. وأشار إلى القسم الأول بقوله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان بلا حاجة، وهذا بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. وهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في المدينة، وقبلة المدينة إلى جهة الجنوب، فلا يقضي أهل المدينة ومن في جهتهم حاجاتهم وهم متوجهون إلى جهة الجنوب أو الشمال بلا حاجة. مثل لو أن شخصا في صحراء وراد أن يقضي حاجته ببول أو غائط، لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة، وكذلك لا يجوز أن يستدبر الكعبة، وهذا إذا كان بلا حاجة. أما إذا كان هناك حاجة، مثل لو توجه إلى غير القبلة، يرى الناس عورته، هنا معذور يتوجه إلى القبلة لئلا تنكشف عورته للناس، وعليه أن ينحرف انحرافا كثيرا عن الكعبة، عن جهة القبلة، لقول مسلم: ولكن شرقوا أو غربوا. الانحراف اليسير لا يكفي، يعني اتجهوا من جهة إلى جهة أخرى. والقسم الثاني استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان، مثل وضع المراحيض في بنيان. واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول أن ذلك يحرم، مثله مثل الفضاء، ولذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. القول الثاني أنه يكره، والصارف لحديث بأيوب: لك شرق أو غرب، حديث ابن عمر قال: نمت عند أختي حفص قريت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، وهذا في بنيان. والقول الثالث توسطوا بين القولين، فقالوا: يجوز الاستدبار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاستقبال في البنيان، والراجح أنه يجوز في البنيان مع الكراهة. والأمر الثالث من المحرمات حال قضاء الحاجة ذكره بقول: ولبثه فوق حاجته، يعني لبث قاضي حاجة في مكان قضاء حاجة وهو غير محتاج لذلك، لما فيه من اكتشاف عورته بلا حاجة، وهذا محرم، ولما فيه من الضرر، ولكونه يجلس في مكان مستخبث بلا حاجة. والأمر الرابع من المحرمات ذكر بقوله: وبوله في طريق وظل، وبوله في طريق نافع يعني يحتاجه الناس يمرون عليه، وبوله في طريق يسلكه الناس. والأمر الخامس ذكر بقوله: وظل نافع، سواء كان ظل شجرة أو ظل جدار أو غير ذلك. والدليل على تحريم قضاء الحاجة في الطريق والظل النافع قول المسلم في مسلم: تقول اللاعنين، قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، لأن هذا يؤذيهم. والأمر السادس قال: تحت شجرة عليها ثمرة، أي يحرم أن يقضي حاجته تحت شجرة، وهذه الشجرة فيها ثمر يحتاجه الناس، لما في ذلك من مضايقة الناس واستقدار تلك الثمرة، ويقاس ذلك على الحديث السابق: تقول اللاعنين. ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، ولما فرغ من الأحكام الثلاثة ما يستحب وما يكره وما يحرم، ذكر بعد ذلك كيفية التنظف من الخارج من السبيلين، فقال ويستجمر، يعني إذا قضى بوله يستجمر، وكذا إذا قضى غائطه ثم يستنجي بالماء، يعني يجمع بين الاثنين، يستجمر ثم يستنجي بالماء، على قول مصنف رحمه الله. وليس هناك حديث صحيح يجمع بين الأمرين، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء فقط كما في حديث أنس: فأتيت بإداوة وماء فاستنجى بالماء. والاستجمار وما في حكمك كالخرق والمناديل يجوز أن يستخدمها بدون الماء ولو محاضرة الماء، لكن الأفضل الماء، ولا يشرع أن يجمع بينهما. ثم قال ويجزئه الاستجمار، يعني عن الماء، إن لم يعد الخارج، يعني الخارج من السبيلين، موضع العادة، يعني إن لم ينجس الجسد فيجب الماء، وإذا لم يتعد المعتاد فيكفي فيه الاستجمار. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.